بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أيضا نعيش إن شاء الله في ظلال آية جاء ذكرها في سورة المائدة. قال الله تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. كما استمعنا لقول الحق سبحانه وتعالى في لما ذكر عن بعض الناس اللي يحبون أو يودون الاعتداء والإيذاء يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، فهناك من الناس عندهم عجلة ومسارعة ومبادرة في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. طبعا السحت المقصود فيه المال الحرام، مع أن الإنسان مطالب أن يسارع في الخيرات وليس في الشر كما جاء في القرآن يسارعون في الإثم، فالإثم مقصود فيه المعاصي، والعدوان هو إيقاع الأذى على الآخرين، وأكلهم السحت أي يبادون إلى أكل أموال الناس بأي طريقة بأي وسيلة، وهذا في حد ذاته اعتداء وعدوان. والله سبحانه وتعالى ما يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين كما قال في سورة أخرى، فلذلك الإنسان لا يعتدي على أحد ولا يتعاون مع أحد في إيقاع العدوان على أي كان، كما يحدث بعض الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم جميع المسلمين، فيأخذ جماعته ويأخذ ربعه ويذهب إلى المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمنتزهات ويعتدي على فلان ويعتدي على فلان. لا يجوز، كل أنواع الأذى هو بمثابة العدوان، يعني تعتدي على فلان بالقول بالشتم بالسب بالقذف بالضرب بسفك دمه بالغيبة بالهمز باللمز بالنميمة، كل هذا يدخل في العدوان، ومن يعتدي فإن الله سبحانه وتعالى سوف يتربص به في كل وقت وفي كل حين، والمعتدي يلاقي جزاءه في الدنيا قبل يوم القيامة. لا تعتدي على أحد أي كان، لو كان ضعيف، إنسان مسكين، إنسان مثلا امرأة ولا طفل ولا شاب، لا تعتدي، امسك نفسك. الدين يعطي برفق ما لا يعطي، إن الله يعطي برفق ما لا يعطي بالعنف، يعني إياك والعنف سواء كان لفظيا أو كان عمليا، ابتعد عن العنف وتعاون مع الغير بتقوى الله. تقوى الله، لا تتعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا هذه قاعدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في كل ربا، انك ما تتعامل مع اللي ياكلون ربا هذا اثم وعدوان، اللي ياخذون مثلا او يعني يتخذون بعض الاسلحه او يعني للقتل والمخدرات والمسكرات او الشباب للمعاكسات لا تتعاون معهم. اي شاب عنده نوايا سيئه لا تتعاون معاه، لان الله سبحانه وتعالى قد توعد كل من يوقع الاذى على الاخرين ان ربك لبالمرصاد. فلذلك نحن نقول بأن العدوان له صور مختلفة ومتعددة، اللي يكسر مرافق الدولة هذا عدوان، اللي يسرف في الماء والكهرباء هذا عدوان على المال، اللي يتساهل في صحة أولاده فهذا عدوان على أولاده، بعضهم يعني يهتم بنفسه وينسى أولاده، لا يهتم بصحة الأسداء ولا بصحتهم البدنية ولا صحتهم النفسية، اللي يوقع الكلام السيء على الجيران أو يؤذي جيرانه هذا عدوان. فالعدوان له صور متعددة وصور كثيرة، ولذلك علينا أن نتعاون فيما بيننا كلنا على البر وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، نتعاون على إغاثة الملهوفين، نتعاون على كفالة الأيتام، نتعاون على إفطار الصائمين، نتعاون أيضا على سداد الديون وعلى يعني إغاثة المساكين والأرامل، يعني السعي الأرمل المسكين كالمجاهد في سبيل الله. هكذا نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على العلم الشرعي، نتعاون على كلمة التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بالله التوفيق، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.